وهل الناس في الإيمان سواء؟ لا، ليسوا سواء. وزن إيمان النبي صلى الله عليه وسلم بإيمان الأمة فرجح، وزن إيمان أبي بكر بعد النبي بإيمان الأمة فرجح، وكذلك الصحابة ليسوا مثل الصحابة، يعني تجاوزوا الجرح والتعديل، تجاوزوا القنطرة. ليس إيمان الصحابة مثل إيمان، ليس إيمان القرون الثلاثة الأولى مثل إيمان من بعدهم. لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، كما يقول أنس: سمعت ذلك من نبيكم صلى الله عليه وسلم. ومراتبهم في الإيمان لا يحصيها إلا الله سبحانه وتعالى. من قال إيماني مثل إيمان جبريل مثل المبتدعة، فهذا مبتدع وجاهل أو ومغرور، لأنه يقول الإيمان هو مجرد تصديق. فالمصدقين كلهم أي نعم سواء؟ لا، ليس هذا. فالإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. يقول: هل صحيح أن من مد رجليه اتجاه القبلة أو في وجوه الناس يكون مردود الشهادة؟ يعني اللي يمد رجليه اتجاه القبلة يريد يعني يريد عدم قدر القبلة، أو يريد الإهانة، أو يريد أن القبلة لا قيمة لها، كمن يمد رجله إلى المصحف إهانة له. العبرة بالمقاصد. أو يمد رجله في وجوه الناس احتقارا لهم وكبرا، هذا لا شك أنه يعني فعل أمرا خطيرا، حتى أن الحنفية يقولون أن من مد رجله إلى المصحف احتقارا يكفر، يرتد. يمد رجله إلى المصحف احتقارا للمصحف، فإنه من المكفرات، من الموقعة لصاحبها في الكفر. على كل حال الذين يفعلون ذلك، أما إذا كان بحاجة رجله توجعه ولو مدها إلى القبلة ما في بأس. إذا كانت رجله يعني يحتاج إلى مدها فليمد رجله، فليمد أبو حنيفة رجله. أي نعم، هذا تعرفون القصة فيها. نعم، لكن ليس في مثل هذا المجلس. نعم، لأن أبو حنيفة كان يمد رجلاه بين تلامذته، يعني من باب طرح الكلفة، هو محتاج إلى مد رجله. فرأى شخصا مهيبا له، أي نعم، وسأل سؤالا دل على ضعف عقله وأنه ليس أهلا. أولا لما رأى الرجل المهيب اعتنى رجله احتراما له، لما سأل هذا السؤال عرف مقداره، قال: الآن فليمد أبو حنيفة رجله. يعني أقصد الحاصل أنه إذا مد رجله من حاجة أو مد رجله من حاجة لا حرج. أي نعم، لا حرج. أنا ما أدري كيف أفعل بهذا، هذول سبقك بها صاحب الورقة. على كل حال إذا بقي وقت ما أدري. ما نصيحتكم لما يحفظ القرآن ولا يعرف من التوحيد إلا القليل؟ ما يمكن يحفظ القرآن وهو لا يعرف القرآن. كل القرآن من أوله إلى آخره هو في ترسيخ التوحيد، في ترسيخ التوحيد من أوله إلى آخره، في ترسيخ التوحيد. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله، من أوله إلى آخره. فالذي يقرأ ولا يعقل هذا شيء آخر، لكن من حفظ القرآن وعقله فقد أحكم نصوص التوحيد. تدبر القرآن السبيل إلى الإلمام بجانب التوحيد. تدبر القرآن يعني كان من السلم من يقولون إنهم السلمي وغيره قال كانوا الذين يقرؤون القرآن لا يجاوزون 10 آيات حتى نعلمهن ونعمل بهن، أو كما قال. فإذا علم القرآن علم وعمل فقد حقق التوحيد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك الله الذي أحببتنا فيه يا أخي. من يحتج بقول الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قول الرسول حجة، لكن هل عرفه يا أبي بكر؟ لست منهم يا أبا بكر في مسألة رفع الإزار. إيش معنى في مسألة رفع الإزار؟ أبو بكر كان أسلت. إيش معنى أسلت؟ يعني ليس له حقو يمنع الإزار، فإذا اعتذر نزل الإزار غصبا عنه. فلما نهى عن الإسبال صلى الله عليه وسلم مع أسفل الكعبين في النار، استشكل أبو بكر، قال إن إزاري يعني ينزل، هو أسلت يعني لا يستطيع. فقال لست منهم. إن هذا عبرة بالمقاصد. على كل حال، من يصر على إسبال الإزار فمتوعد بالنار ما أسفل الكعبين في النار، سواء كان إزارا أو بنطالا أو مشلحا أو ثوبا، ما أسفل الكعبين في النار. كفى بهذا. اللهم صل وسلم على سيدنا. هذا جاهل يقول هل هذه الصيغة في الصلاة على النبي واردة؟ اللهم صل على محمد حتى لا يبقى من صلاتك شيء. إيه تنتهي صلاة الله؟ سبحانه هو الأول والآخر والظاهر، أحاط بالزمان والمكان، لا نهاية يعني لفضله وإمداده. وهذا ثبتنا متى حتى تنتهي صلاتك؟ يعني هذا جاهل، هذه صيغة أنشأها ألفها جاهل بالله عز وجل. كل كما ورد اللهم صل وسلم على محمد حتى لا يبقى من سلامك شيء، كله استوعى. سبحان الله، هذا صيغة ما صيغة صاغها جاهل بالله عز وجل. يقول رئيسي في العمل لا يصلي في المسجد، علما بأن المسجد يبعد 200 متر عن العمل، ويصلي في المكتب. زين، ما دام يصلي في المكتب بعد طيبة، يصلي في المكتب. وعندما قلت له لا يجوز الصلاة إلا في المسجد قال ما هو الدليل؟ قلت حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا صلاة لرجال المسجد إلا في المسجد، فقال لي هذا حديث ضعيف، علما بأنه ليس لديه عمل مهم يجعله يصلي في المكتب هو وبعض الزملاء. أنا أخشى على هذا المنفرد أن يأكله الشيطان، يعني إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. فإذا صلى منفردا عن الجماعة ترك الجماعة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم الجماعة فإن يد الله مع الجماعة، ويقول صلاة الرجل في جماعة تفضل على صلاته منفردا أو فذا في سوقه وفي بيته 27 درجة. فأخشى على هذا أنه يعني صاده إبليس، صاده الشيطان، فإنما يأكل الشيطان من الغنم الذئب من الغنم القاصية، والشيطان ذئب ابن آدم. يقول أين في المكتب هو وبعض الزملاء، يعني يصلون جماعة، لكن ينبغي أن يصلي في المسجد إذا كان 200 متر يعني مسألة. يقول لا، إذا صليت في المسجد ذهبوا زملائي، يعني ما يصلون. قد يكون، الله أعلم، إذا كان هذا صحيح أن زملائه يجمعهم ويصلون معه فلعل هذا فيه درء مفسدة، وهي تفرقهم. في بعض المدارس يصلون في المدرسة حتى لا يتفرق التلاميذ عن الصلاة، إذا تفرقوا ربما أقلها أنهم لا يصلون جماعة. أي يقول علما أنه يقول لا أقتنع إلا بفضيلة الشيخ السحيباني، ونعم بالشيخ السحيباني، لكن هل سألته هل ماذا يقول الشيخ السحيباني؟ أنا لست الشيخ السحيباني، يمكن تظن أنني الشيخ السحيباني، إنما سمعت جوابي. على كل حال، ولعلك تعطي هذه الورقة الشيخ السحيباني وسيجيب إن شاء الله بمثل ما أجبت به. إيش سمعت أحد المحاضرين الشيعة في إحدى القنوات يطعن وينتقد منهج المحدثين. نعم، ينتقد منهج المحدثين لأنهم قطعوا ظهره، هو ليس عنده سند، ليس عنده حديث، فالمحدثون في منهجهم وفي اعتمادهم على السند، يعني إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. لولا الإسناد في الحديث لقال من شاء في الدين ما شاء، فيعني ليس غريبا أن يكره المحدثين ومنهج المحدثين. كل حال الله المستعان. رجل أحرم 29 شعبان من الميقات ودخل مكة 30 شعبان، هل ينتظر حتى دخول رمضان أم يعتمر حتى تحسب عمره في رمضان؟ على كل حال لو انتظر محرما فلا بأس، يطول عليه الإحرام لكن ما في بأس يؤدي العمرة، يعني يتأخر بأداء العمرة لأغراض، إما أن يكون متعب فيتأخر حتى يأخذ راحته، وإما أن تكون المرأة حائض فتؤخرها حتى تطهر.